بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم مجموعة شرح الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله. الدرس 96. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. فنكمل في الحديث في شرح كتاب الموافقات للشاطبي في المجلد الثالث في الطرف الثاني من كتاب الأدلة، وكان الطرف الأول عن الأدلة على الإجمال، فتحدث فيها عن خصوصيات في فهم القرآن كالعموم والخصوص والبيان والإجمال والناسخ والمنسوخ وهذه الأمور. ثم الطرف الثاني هذا يتحدث فيها عن الكتاب والسنة بالذات، ويقول أن الكلام عن بقية المسائل مبسوط في علم الأصول. فوصلنا إلى المسألة الثالثة في الدليل الأول، وفي المسألة الثالثة وعدد من المسائل التي تليها، فإنه يتحدث عن خصائص للآيات القرآنية، خصائص في المسألة الثالثة والمسألة الرابعة وعدة فصول التي تحوي عليها تلك المسائل، يتحدث عن خصائص لآيات القرآن. فيقول مثلا، هي عبارة عن ملاحظات ذكية ومحققة تبين النظر الكلي في القرآن، أي بمعنى النظر في الآيات والمقارنة بينها واستخراج هذه الخصائص منها من واقع القراءة والنظر. فمثلا يقول، كل حكاية وقعت في القرآن فلا يخلو أن يقع قبلها أو بعدها، وهو الأكثر، اللي هو يقصد يعني بعدها، يعني يقع رد لها. رد لها هنا يعني ايش؟ يعني مش رد لها يعني يكذبها، لا، يعني يرد عليها، يعني يقول، يبين ما هذه الآية، بمعنى انه يعني اما ان كانت صادقة فيؤكدها، او كانت كاذبة فيؤكد انها كاذبة. فمثلا، فإن وقع رد فلا إشكال، إذا وقع رد فعلا في ما بعد الآية دفع إشكال في بطلان ذلك المحكي عنه. يعني إذا الله سبحانه وتعالى في آية ذكرها ثم ذكر بعدها ردا عليها، فهذا يبين بطلان الأول لأنه رد عليه، وإن لم يقع معها رد فذلك دليل صحة المحكي عنه. فإذا ذكرت الآية ولم يأتي رد عليها فهذا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم كذا وكذا، لم يأتي بعد الآية، بعد هذه الآية، أي شيء يتحدث عن أن هذه الصفات مذمومة. بينما مثلا قال، إذ قالوا ما أنزل الله من بشر على بشر من شيء، ثم قال قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، إذا رد على إيش؟ إنه ما أنزل شيء، فهذا رد عليه. فهذا يبين أن قولة أن ما أنزل الله على بشر من شيء قولة إيش؟ باطلة، قولة باطلة. ليش؟ لأنه لا يمكن أن لا يرد على الباطل، لأن هذا كلام الله إذا ترك يبقى كلام الله يحوي باطل، فلا بد في هذه الأمور أن يأتي عليها. وجعلوا الله مما زرع من الحرث والأنعام نصيبا في الآية، ثم قال بزعمهم، شوف رد بزعمهم، هذا ما يزعمون ما يقولون لكنه ليس بصحيح، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر إلى تمام الآية، ثم يقول سيجزيهم بما كانوا يفترون، فجاء الرد، أو سيجزيهم وصفهم، وهكذا. فهذا هو أول شيء ملاحظة جاء عنها في القرآن، وأشبه ذلك ومن قرأ القرآن وأحضره في ذهنه عرف هذا بيسر، يعني يحتاج إلى استحضار القراءة والنظر تعرف صدق هذا. والثاني أنه لا، إذا لم يأتي رد فواضح إيش من أين هو واضح، لأن كما قلت الآن بالضبط أنه لأنه لو ترك، لو كان باطلا إلا كان في كلام الله باطل، فإذا بما أنه ترك كان حقا، ولذلك لأن القرآن سمي فرقانا وهدى وبرهانا وبيانا وتبيانا لكل شيء، وهو حجة على الخلق والإطلاق والعموم في الجملة والتفصيل والإطلاق والعموم، وهذا المعنى يأبى أن يحكى فيه ما ليس بحق ثم لا ينبه على عليه. فهذا هو الأمر الآخر، إنه إذا جاءت الرواية ولم الآية وحملت معنى أو حكاية ولم يرد عليها، فمعنى هذا أنها من الحق ومن الهدى وكذا. فهذا هذه الملاحظة الثانية التي أوردها الشاطبي في هذا. ولو نبه عليه، لو إنه نبه عليه لكان في حكم التنبيه على الأول. إذا جاءت مثلا يقول وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، أو قوله يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، فهذه الأمور، هذه الآيات من القسم الأول، لكن من جهة خارج وجود الرد التالي، من جهة آخرة. ليش؟ لأنه في الآية نفسها دليل أنه تحريف للكلمة، يقول يحرفون الكلمة عن مواضعه، فهذا هو وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا، ويقول سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا بالدين، فليا بألسنتهم وطعنا في الدين، فهنا بين حال الجزء، فهذا من الايش، يعني ما فيش رد لكن في بيان للحال، فهذا يعتبر من النمط الاول. والاضطراد هذا الاصل اعتمده النظار، فقد استدل جماعه من الاصوليين على ان الكفار مخاطبون بالشريعه. ليش؟ لان الله سبحانه وتعالى قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، فقالوا بما أنه لم يرد عليهم ويقول لا لم تكونوا مطالبين بالصلاة، فدل على أنهم كانوا مطالبين بالصلاة، لم نكن من المصلين. فشوف هنا أخذوها هم على أساس، يعني قد البعض الآخر قال لم نكن من المصلين بمعنى أننا لم نسلم لله، يعني لم نسلم، فالصلاة دليل على إسلامهم، فهم مخاطبون بالإسلام ليس بالفروع. والبعض قال لا، هم ده هنا واضح، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، فهنا الزكاة والصلاة، فإذا هم مخاطبون بالفروع. من هذا المنطلق الذي ذكرناه، ومثلا الذين قالوا حكوا عن عدد أهل الكهف، ثلاثة ربعهم كلبه وخمسة سادسهم كلبه، ثم قال رجما بالغيب، وفي الأخير قال سبعة وثامنهم كلبه، ولم يقل رجل ولم يقل شيء، لم يعلق بعده، فقالوا هذا دليل على صحة هذا القول لأنه لم يعلق عليه، ولو حكي ولم يعلق عليه فلا يصح أن يكون باطلا. الذي كان غير صحيح هو الذي علق عليه برجم بالغيب. طبعا في البعض قالوا لا هذا مجرد تقديم وتأخير، ولكن كثير قالوا لا هذا يدل على أن هذا، ولذلك ولا يمتنع أن يكون هذا صحيح، لأن ابن عباس كان دائما يقول زي ما ذكر أنا من القليل الذي يعلمهم أنهم عددهم كام، يعني من هذا الأصل. وكذلك كذلك مثلا في رواية قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالأصل هنا أنه نفى الإيمان ردا على قولهم آمنا، فنفى الإيمان وبين لهم حقيقة ما هم عليها. ولذلك تستطيع أن تعرف من قراءة القرآن ما هو منها حق وما هو باطل. وهناك أمور يعني دقيقة جدا وفي غاية الدقة الحقيقة في في في الآيات، لأن الله سبحانه وتعالى قد يؤكد القول رغم أنه لوجود اشتباه فيه مع الحق، فيؤكد ما فيه حق ولكن ينفي ما فيه باطل. زي إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول، فأكد لأن هذه حقيقة لكن هم يقصدون بها الباطل، قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم كاذبون ليس في أنه رسول الله، ولكن هم كاذبون في أنهم يشهدوا أنه رسول الله، فهم صادقون في جزء وكاذبون في جزء. يعني هم صادقون في أن رسول الله هو رسول الله حقا، وكاذبون في أنهم يشهدوا بأنه رسول الله، لأنهم لا يشهدوا بأنه رسول الله، لأنهم لا يعتقدون أنه رسول الله حقا. كذلك في هذه رواية جميلة التي رواها التي رويت في في في في رواية حقيقة في حديث البخاري وبرواية الترمذي، في تفسير في سبب نزول آية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قال مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي حدثنا يا يهودي قل لنا ماذا جاء من من من من من من من في كتابكم من الحكايات عن الخلق وعن كذا. قال كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله السماوات على ذه، على ذه يعني هذه والأرضين على ذه ويشير بأصبعه، والماء على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه، هذه خمس أصابع يضعهم كده، وضع إيده بالخمسة والأصابع إلى أعلى. فأنزل الله وما قدر الله حق قدره، وفي رواية فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا. فما قدر الله حق قدره هنا أن الله فعلا والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه فعلا، لكن بلا هذه الكيفية التي وصفها اليهودي على الأصابع، لأنه رفع الأصابع فصار فيه التشبيه بالخلق. شوف، فجعل القبضة شبهها بقبضة الإنسان. شوف، وهذه القبضة وفي هذه الحقيقة الشاطبي هنا يدل على أنه يفهم الصفات كما جاءت عن السلف. وطبعا الشاطبي في كثير من الأمور يعني كأنه أشعري المذهب في المسائل الصفات وكذا، ولكن هنا هذا الذي يعني تعجبت له حين قرأته منذ سنوات، انه يعني هذا يدل لانه اشار الى معنى الاصابع باصابع نفسه، وذلك مخالف للتنزيه للباري. وما قدر الله حق قدره. إذن هو يقر أن, أن, أن, أن, أن إلا إن كان المقصود هو يقصد أن الأصابع معنى إلى معنى الأصابع والقبضة معنى القبضة, ولكن الحديث يدل على أن يعني لأن الحديث صدق جزء وكذب جزء. صدق أن هناك أصابع, أن لله أصابع, ولكن كذب أنها مثل أصابع البشر, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ضحك تصديقا. فلا بد أن هناك فيما حدث في هذه في هذا الأمر هناك جزء صادق, وهو أن الله يضع هذه الأمور على أصابع, أن الله له أصابع يضع عليها, ولكن ليست كأصابع البشر. هذه التي نزلت فيها الآية وما قدر الله حق قدره, لأنهم نسبوا إليه وصور على أنها كأنها أصابع اليد. يعني هذا الحديث في الحقيقة فيه تقوية لمذهب أهل السنة, سواء قصد ذلك الشاطبي أو لم يقصد رحمه الله. كذلك الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن, فهنا رب العالمين قال نعم, قال أذن خير لكم, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا يستمع إلى الناس, هذه حقيقة, فهو أذن لكن أذن خير. إذن هو صدق جزء وكذب جزء آخر. فهذا هذا ما يعني قصد الشاطبي في هذه الأمر, ويقول وللسنة مدخل في هذا الأصل, فإن القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عما يسمعه أو يراه من الباطل حتى يغيره أو يبينه. إذن هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حدث أمامه الإقرار يعني السنة قول وفعل وتقرير, فما قرره لأنه لو كان باطلا حتى لو لم يقل شيء فهذا يدل على أنه من السنة وعلى أنه ليس بباطل, شفت؟ فالإقرار إلا إذا تقرر عندهم بطلانه فعند ذلك يمكن السكوت إحالة, إلا إذا كان قد قرر بذلك أو قد علم أن الصحابة فهموا منه وعرفوا منه من قبل أن هذا الأمر محرم أو باطل أو كذا, فهنا يمكن إن جاء في السنة هذا فيدل أنهم كانوا يعلمون ذلك من قبل. كذلك ملاحظة ثانية في المسألة الرابعة ذكرها الشاطبي, وهي موضوع الترغيب والترهيب في القرآن, أن الترغيب دائما يأتي في السوابق أو اللواحق أو المقارنة. إذا جاء الترغيب جاء الترهيب, إذا جاء الترهيب جاء الترغيب, ويكثر الترغيب ويقل أو يكثر الترهيب ويقل على حسب الموقف الذي يتحدث فيه القرآن. شوف صحيح هناك آيات كلها ترهيب وآيات كلها ترغيب, ولكن هذه بتختم الآية, الآية كلها ألم ترك ففعل ربك بأصحاب الفيل مثلا, هذه كلها ترهيب, تبت يد أبي لهب وتب, كلها ترهيب. ولكن في في في في في ألم نشرح لك صدرك, كلها ترغيب, شفت؟ فإذا ولكن هناك بقى في الغالب آيات القرآن تجد أن في الطوال تجد أن مثلا كسورة الأنعام تجد أنها كل عبارة عن تخويف, يعني تجد أنها جاءت في التخويف الناس من النار ومن المنافقين ومن النفاق ومن كذا ومن كذا, ثم تأتي في سورة الأنعام آيات تدل على الترجية, فبين الرهبة بين الترهيب والترجية والتخويف. فمثلا ذكر الجنة وذكر أنه بشرهم بالجنة وكذا, هذه الأمور المبشرات زي ما جاء مثلا في سورة البقرة هدى للمتقين, الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقولون أولئك. إن الذين كفروا بعديه فسواء عليهم ما أنذرتهم أنهم لا يؤمنون. فإذا ذكر التخويف من الكفر ومن دخول الجنة بعدما ذكر إيش الترجية في الله سبحانه وتعالى وأنه أنزل القرآن هدى وأنهم في الجنة. فهذا مثلا مما يدل على الكلام. ثم كذلك يقول الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. فيبين ترجيح للذين يتلون القرآن فحق تلاوته، والذين يعرفون حق تلاوته بمعناه وبمبناه وكذا، وثم التخويف والترهيب بمن يكفر بهذا الكتاب فأنه من الخاسرين. فهذا أمر آخر وصفة أخرى في بناء القرآن وفي الحديث عن هذا الموضوع. ثم يذكر الأمر الآخر أنه قد يغلب أحد الطرفين بحسب زي ما ذكر بحسب المواطن ومقتضيات الأحوال. فيرد التخويف ويتسع مجال التخويف لكنه لا يخلو من الترجيح كما ذكرنا في سورة الأنعام. فغالبها يتكلم على الكفر بالله واخترع الذي اخترع من تلقاء نفسه مالا وصد عن سبيله وأنكر ما لا ينكر ولد في الخصام وكذا، فكثرت المقدمات واللواحق في هذا. ثم تأتي الترجية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وطبعا هذا يذكر فيه أن عبد الله بن مسعود لما سئل عن أرجى آية في القرآن فقال هي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. فابن عباس وهو إمام فهم القرآن قال لا أرجى آية، قال أولم تؤمن لإبراهيم، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن يتمنى قلبي، قال فقبل منه بلى فقط. فهذه أرجى آية في القرآن. طبعا هذا المعنى دقيق جدا يعني في غاية الدقة. فقال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فقبل من سيدنا موسى من سيدنا موسى كلمة بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهذا في موضوع الترغيب. ثم فالقاعدة لا تضطرد، وإنما الذي يقال أن كل موطن له منسوب المقال هو الاضطرد في علم البيان. نعم قال طبعا أن الصور التي جاءت كلها في ترغيب وكلها في ترهيب، البعض قالوا أن هذا يجعل الأمر أن الترغيب في لواحقه أو سوابقه أو كذا بيبقى في ترغيب وترهيب وكذا مع بعض، هذا لا يصح لأن في آيات كلها ترغيب وكلها ترهيب كما ذكرنا. فالجواب هنا أجابه عن هذا فقال الإجمالي أن يقال أن الأمر العام والقانون الشائع هو متقدم فلا تنقضه الأفراد الجزئية. هذا أحد الردود، إنه صحيح إنه هذا أمر مضبوط ولكن المدار هنا على الأكثرية الغالبة، لأن القانون أصلا يبنى على الغالب. القانون أي قانون أي القواعد الكلية، القواعد الكلية لا تعني أن ليس لها استثناءات. القاعدة الكلية هي التي تجري في غالب، وهذا ما عليه غالب الأصوليون اللي هو الاستقراء التام والاستقراء الناقص، وأن الاستقراء التام يعني قليل قليلا ما يكون، ولكن هو الأمر يأتي بالغالب، ولذلك حتى كل الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية تقع على غالب الأحوال، لكن لا تقع عليها على كل الأحوال. هذا إجمالا. أما تفصيلا فإن قول الله سبحانه ويل لكل همزة لمزة قضية عين، هذا بيتكلم عن واحد بالذات، زي تبت يد أبي لهب وتاب، هذه قضية عين لا تقدح في صحة الإيش، كما ذكرنا في موضوع العموم والخصوص، أن قضايا الأعيان وحكايات الأحوال أن يحكى شيء عن فرد خاص بعينه، هذا لا يقدح في القضية العامة، كما جعل شهادة حذيفة بشهادتين، هذا في حق حذيفة فقط، هذه قضية عين، يعني أمر يخص حذيفة فقط، لا يخص أحد آخر. فهنا بنفس ذلك ألم نشرح لك صدرك، تجد أنها تخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه قضية عين، فهذا رد على أنه على أن القاعدة العامة أن الترغيب يأتي مع الترهيب، والترهيب يأتي مع الترغيب، حتى وهذا ضروري، لأن القرآن أنزل بشارة ونذارة، القرآن لم ينزل بشارة فقط ولم ينزل نذارة فقط، وإنما نزل بشارة ونذارة، ولأنه نزل منجما أي مفرقا، فوجب أن يكون حتى في هذا التفريق فيه جمع الترغيب وجمع الترهيب، لا يصح أن ينزل عدة سنوات ترغيب ثم يبدأ في الترهيب، هذا لا يصح، لأن الأصل أن القرآن يعني مكتف بذاته، يعني مثلا فيه إذا نظرت إلى بعض الآيات تستخرج، ولذلك تأتي تجد مثلا الآيات فيها الأسماء وفي الآيات فيها الصفات، والآيات في إن الله سميع بصير، وفيها معنى، وفيها يعني حتى بعد آيات الأحكام يأتي فيها آيات أسماء وصفات، يأتي فيها مثلا ترغيب وترهيب بالجنة والنار، ذكر الجنة والنار. فلماذا؟ لأن القرآن نزول القرآن منجما يجعله مكتفيا بذاته في أجزائه المختلفة، لا يمكن أن يكون كل ترغيب أو كل ترهيب، أو يحكي ما جاء عن هذا فعل البشر، هذا يكون كفعل كترتيب البشر، وهذا كلام الله سبحانه وتعالى، وحتى ترتيب الله سبحانه وتعالى يعني ترتيب من عنده سبحانه، ويعتبر من الإعجاز، حتى ترتيب الآيات ووضعها بهذه الطريقة هو من إعجاز القرآن في البيان، لأنه إذا جاء مثلا كل آيات الأسماء والصفات واحدة تلو الأخرى، هذا ما حتى تشعر أن هذا ما يكون، هذا كتاب دراسي لا يناسب مواكبة الأحداث ومواكبة الأوضاع. ومن هنا يتصور العباد أن يكونوا دائرين بين الخوف والرجاء، يعني هو يقول أن الله سبحانه وتعالى فعل هذا حتى يكون العباد دائرين بين الرجاء والخوف، فتقرأ الآية الواحدة أو الآيتين فتجد الترجيع والتخويف، فتدور بين الخوف وبين الرجاء، لأن حقيقة الإيمان دائرة بينهما، ما هو حقيقة الإيمان دائرة بين الاثنين، إنك ترجو الله يخشون الله الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى قوله والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون، فيأتي الخوف ويأتي الرجاء. أيهم أقرب؟ الذين يدعون، وأولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يرجون رحمته ويخافون عذابه، فالقرآن يجمع بين الأمرين. هذا على الجملة، فإن غلب عليه طرف الحلال والمخالفة فجانب الخوف عليه أقرب، يعني إن كان يتكلم في أمر فيه مخالفة لشرع الله وفيه مخالفة لتوجيهات الله تجد التخويف يغلب، وإن كان فيه التجديد والاحتياط يغلب الرجاء بعده، يأتي الرجاء بعده حتى يخشى على العباد أن يعني ييأسوا، لا تيأسوا من رحمة فإنه لا يأس من رحمة الله إلى القوم الكافرون. فلابد أن يرفع هذا اليأس بالترجيع. ولذلك هذا المعنى لابد أن يعني نعتني به في فهم القرآن هذه المعاني التي جاءت. ونكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.